0-1-2-6-4-7-7-1-1-7 وعلى الرقم الآخر 0-1-2-6-4-9-30-28. أيضا نصيا يمكنكم أن تشاركونا عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0-5-5-6-1-1-1-3-1-5. أنفاس الصباح. حكيم الصباح. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. يحكى أن أحد الرجال كان من أجود العرب في زمانه، فقالت له امرأته يوما: ما رأيت قوما أشد لؤما من إخوانك وأصحابك. فقال: ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا اغتنيت لزموك، وإذا افتقرت تركوك. فقال لها: هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بواجبهم. قال أحد الحكماء تعليقا على هذه القصة: انظر كيف بكرمه جاء بهذا التأويل، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء. وهذا يدل على أن سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة لترتاح بها النفوس. والحكمة تقول: أحسن الظن بالآخرين، والتمس لأخيك 70 عذرا. حكيم الصباح. أنفاس الصباح. طبعا أخي وائل، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خير، يعني وفقه لمعاشرة أهل السنة وأهل الصلاح وأهل الدين، ونزهه عن صحبة أهل الأهواء والبدع والمخالفين. يعني وقد قيل في بعض الأشعار أو في بعض الحكم أو في بعض الأقوال: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أنت عندما تتحدث أو عندما تقترن أو عندما تصاحب صديق لك أو تمشي مع أحد إخوانك، هؤلاء يعني دائما ما يكونوا يعني في الخير أو في الشر معك. فعندما تكون مصاحبا للأخيار، مصاحبا لأهل الدين والصلاح، هم من يعني ينصحونك وهم من يدلونك على الخير والصلاح والتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا هؤلاء هم من يعينونك على مصائب الدنيا، هؤلاء هم الذين يعينونك على المصائب التي قد تواجهك، وربما يساعدونك في حل هذه المشاكل. نعم، لهذا يعني هناك بعض الأبيات تقول: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. يعني هناك بعض الأبيات الجميلة التي تحث على الصداقة وعلى الأخوة الجميلة والصالحة، وأيضا هناك بعض يعني أحاديث وآيات كثيرة تدل على هذا الشيء. هناك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث يدل دلالة كبيرة أنه حتى في الأخوة وحتى في الصداقة لا تفكر في نفسك فقط، فكر في أخيك المسلم لتكون به قويا ويكون بك هو قويا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة الهجرة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، وحتى أن الصحابي يقابل أخاه فيقول له: يا أنا، من يعني من شدة الأخوة بينهم. يعني يكون هناك صحابي فعندما يقابل أخاه المسلم أو يقابل يعني صحابي آخر فيقول له يا أنا بدل ما يسميه باسمه من قوة ما بينهما من من من شدة الأخوة والصداقة والمحبة. وكان أحدهم أيضا يعرض على أخيه نصف ماله، هذه في قصة الهجرة، وأنه يطلق له زوجة من زوجاته يعني من زوجاته فيزوجها إياه. فهذا دليل على الأخوة الجميلة والأخوة الصالحة والأخوة في الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعني يساعدون بعض وأنهم يقفون مع بعض في الأزمات، ويعني يساعدون بعض في كل شيء في تقوى الله سبحانه وتعالى. طبعا المستمعين الكرام سنتحدث أكثر في هذا الموضوع، وأيضا سنستقبل مشاركاتكم في حول هذا الموضوع، ونتواصل معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في برنامج أنفاس الصباح، ولكن بعد موجز لأهم الأنباء مع زميلي وائل الصبحي. طيران التحالف الدولي يواصل ضرباته الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا. تنظيم داعش الإرهابي في مصر يبث صورا على شبكة الإنترنت لجثة الرهينة الكرواتية المختطف في مصر بعد إعدامه. لمستمعينا الكرام من إذاعة نداء الإسلام قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، دمتم في حفظ الله ورعايته. الصبح إذا تنفس أنفاس الصباح عدنا إليكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامجكم أنفاس الصباح، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، وما زلنا نتحدث حول موضوع قوي بإخوانك. طبعا أخي وائل هناك أدلة يعني في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. طبعا لعظم أمر الصاحب والخليل والأخ في الإسلام ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخي وائل يعني نحن ذكرنا حديث عديدة وذكرنا يعني بعض الآيات تدل على يعني أهمية الصديق والخليل والأخ في الإسلام، فهذا كله يعني يجعلنا دائما ما نؤكد على اختيار الصديق والأخ الصالح الذي يعينك على تقوى الله سبحانه وتعالى ويعينك على الخير دائما وأبدا. جميل. أيضا عبدالعزيز إذا كان الإنسان في حياته بدون أصدقاء هو شخص وحيد، شخص بعيد عن معاني الحياة الجميلة والمعاني الصادقة مثل الوفاء والإخلاص ويعني الصداقة التي يحتاجها الجميع، وهي عنصر أساسي في حياة الإنسان، إذا ما افتقدها الإنسان قد يحدث يعني خلل ربما في حياته الشخصية. طبعا أيضا يعني نحن لا ننكر أن هذا كما قلت هذا صحيح، ولكن نؤكد أنه علينا اختيار الصديق والأخ الذي هو نراه كما يقولون منار لنا في طريقنا عندما يعني نحتاج، عندما نريد نصح بعض الأشخاص. يعني ما الفائدة أن نأخذ بعض نأخذ أحد الأشخاص أخ لنا أو صديق أو صاحب أو خليل وعندما يعني نستنصحه ينصحنا بشيء يعني ليس له يعني في الدين من قرب وليس له في الإسلام من شيء. لكي تكون قويا بأصدقائك يجب عليك أولا اختيار الصديق. نعم. الجيد والناصح والنصح. نعم. لهذا يعني هناك من فوائد يعني من فوائد اختيار الصديق، ومن فوائد أيضا أن يكون لك أخ في الله سبحانه وتعالى يعينك على هذا الشيء، من الفوائد دخول الجنة لمن قبض خليله. ففي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني تخيل عندما يعني يقدر الله سبحانه وتعالى على أحد إخوانك من هم في صحبتك في الخير في الخير، عندما يقبض الله سبحانه وتعالى روحه وأنت تحتسب هذا الأمر وتصبر على هذا القضاء والقدر، الله سبحانه وتعالى يجازيك على هذا المصاب بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته بالجنة. جميل. طيب عبد العزيز، يعني وصلتنا العديد من المشاركات في الواتساب، علينا نقرأها في ثنايا هذه الحلقة. الآن عندنا مشاركة هاتفية من أحد المستمعين الكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حياك الله. صباح الخير. صباح النور يا أهلا، عرفنا على اسمك ومن أي مدينة تكلمنا. عثمان من جدة، عثمان عظيم من جدة. حياك الله يا عثمان. تفضل خلنا نسمع تعليقك في الموضوع. بالنسبة للموضوع لما سمعت الموضوع بعد تكتب ورقة عشان لا أن يكون الكلام مرتب. أي جميل ممتاز. الحمد لله أحب أكتب. أقول لك كيف عندي ذكرت كم نقطة. تفضل. القوة أو على يعني إيش القواعد تكون على الأخوة. جميل. أول حاجة قبل ما أقول النقاط هذه تعريف الأخوة. شيء يربط أشخاص أشخاص يجمعهم شيء واحد ويفرقهم شيء واحد. جميل. بمعنى إنه أنا استمعت مع أشخاص، أنا أتكلم عن أخوة بالله، استمعت مع أشخاص يذكر ربنا، ننفع بعضنا في الكلام المفيد اللي يفيدنا مستقبلا. طيب أما بالنسبة للنقاط كيف يعني قواعد الأخوة، النقطة الأولى أو شيء تكون الأخوة والمحبة في الله، هذه الأولى. بالنسبة للثانية اللي هي يعني قصد المعاونة على الخير، لا أنا صاحبي أساعده على الخير ولا تأثر ولا حصل له أي شيء أنا أساعده. أنا أوقف معاه. أنا أعد كريجة يصير له خطأ. وثالث حاجة معرفة المقصد من ذلك، يعني مقصد أو مثلا رضا الله رضا الرسول. الإيمان الكامل لا يؤمن أحدكم حتى يكون أخي حتى يكون أخي أحب إليه من نفسي. هذا الإيمان الكامل. وتأجل الحين شوف من حسد اليهود على الأخوة اللي كانت الإسلام أيام زمان، كان المسلمين قاعدين قاعد يتكلموا مع بعض اللي هم الأوس والخزرج. مر واحد يهودي ما افتكر اسمه قال انظروا إلى هؤلاء كيف أصبحوا متحابين، يعني في الماضي كان بينهم حرب. قاعد ورد يقول له خش ذكرهم بحرب دعاء، ذكرهم بالحروب اللي قبلها اللي هي حق الجاهلية. دخل في مرة تكلم قاد القوم ويقتتلوا، فنزل سلام فك بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما حد يقول أنا رحت لصاحبي شفت أنا وياه أخوان كذا في الله، لا حد ربنا اللي ساعد بتكون هذه العلاقة لأنها في الإسلام. صحيح. فبالنسبة للنقطة اللي بعدها في حديث ما أفتكره نهايته وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. وبرضه زي ما قلت المؤمن والمؤمن كان البنيان واحد جد بعضه بعضه. وبرضه في بعضها اللي هي شو اسمه ده ظل العرش ثاني سبعة إن ظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إثنان سحابا بالله اجتمع عليه وتفرق عليه. جميل. وبالنسبة للنقطة الأخيرة الله عز وجل يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالي ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. كيف وصلت الأخوة؟ ممكن بالفعل أنا أتكلم عن نفسي عن أي واحد، الأخوة اللي هي الأخوان اللي من كنبة وأبوك يكون ديك الأخوة اللي يعني لأنك قاعد ما أبنى ساعة. صحيح. أما الأصحاب برا هذه هي الأخوة صح، لأنه الإنسان ترى مع الناس، أما حاله مثلا واحد يروح من يمين واحد يروح من يسار واحد يروح من أصلا الإنسان ترى زي الريشة. صحيح. لمهب الريح. صحيح. شكرا أخي عثمان. وطبعا يعني وائل أخي عثمان دائما ما شاء الله تبارك الرحمن صديق للبرنامج، ودائما ما يثري حلقتنا بالمشاركات وبعض النقاط الجميلة المفيدة. يعني ذكر الآن أخي عثمان يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. جميل. هذا يدل دلالة على عظم أمر الأخوة في الله وعلى أمر المحبة في الله وعلى أمر يعني عظم أمر الصداقة في الله سبحانه وتعالى، وأن نختار الصديق والأخ الصالح الذي يعيننا على تقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا أخي وائل يعني أنا أريد أن أنبه على يعني موضوع ربما يتبادر إلى ذهن الكثير، يعني بعض الناس الله المستعان عندما تقول له مثلا نحن أنا أبحث عن صديق خير أو صديق في الله سبحانه وتعالى أو أخ يعيننا على الخير، يتبادر إلى ذهنه أنه خلاص يعني صحبة صداقة أو صداقة خير، وهذا يعني ما في شيء من الضحك والابتسامة وكما يقولون باللغة العامية الدارجة فلا، هو يعني عبالهم خلاص تقوى وصلاة وذكر، لا لا لا، الدين بسيط والدين سهل والدين يعني يسر، الدين فيه فسحة. فعندما تكون صديق في أخوة في الله سبحانه وتعالى تجد معهم الأنس وتجد معهم الضحك والابتسامة، ولكن الابتسامة والضحك في الخير وليس الضحك والابتسامة في الغيبة والنميمة والسب والشتم وهذه الأمور. أيضا تبحث عن الصديق الذي يعطيك المعاني الجميلة مثل الوفاء مثل الإخلاص مثل الصدق، إذا كان تعامله معك يعني يعتمد على الكذب وعلى التلفيق وعلى النفاق، هذا يعني ما أتوقع أنه راح يفيدك مستقبلا في حياتك أو في أمور دينك أو أمور دنياك حتى. نعم بكل تأكيد. جميل. طيب عبدالعزيز، يعني خلينا نقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا في الواتساب. هذا سعيد باعوبث من جدة أرسل يقول: الأخوة في الإسلام والترابط فيما بينهم أمر ضروري حث عليه ديننا الإسلامي، فما أحرانا أن نسعى لأن نكون أخوة أقوياء، الغني أخاه الفقير ويرحم القوي الضعيف، وأن نكون سباقين إلى كل خير. يعني كثيرة ما شاء الله المشاركات، لكن سنقرأها بمشيئة الله في ثنايا هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، ننتظر مشاركاتكم معنا على هاتفي البرنامج على الرقمين 012-647-7117 وعلى الرقم الآخر 012-649-3028، أيضا على الواتساب بإرسال رسالة نصية على الرقم 0556-111-315. أنفاس الصباح. منارات إسلامية. أشهد أن محمد رسول الله. منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تهم المسلمين في كل مكان. محمد رسول الله. منارات إسلامية. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الخميس عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أنفاس الصباح. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامج أنفاس الصباح، والتي نتحدث فيها بعنوان الأصدقاء، كيف نكون أقوياء بإخواننا بأصدقائنا. يمكنكم أن تشاركونا عبر تطبيق الواتساب بإرسال رسالة نصية على الرقم 055-611-1315. طبعا وأيضا أخي وائل، نستقبل مكالماتهم ومشاركاتهم الصوتية على رقم الهاتف 0126411 أو 6477117. أيضا على الهاتف الآخر 0126493820. طيب عبد العزيز، لو أخذنا الأمر بجانب آخر، لو تحدثنا عن العمل الجماعي، جميل. الإنسان يكون قويا بإخوانه بأصدقائه إذا ما عمل ضمن نطاق المجموعة، والإنسان يعني سبحان الله اجتماعي بطبعه، فمتى اختلف عن هذا الطبع سيجد الضيق، سيجد الحزن، سيجد الصعوبة وعدم التأقلم مع الحياة ومع مشاكلها. أصلا سبحان الله يعني لا تجد أيا كان، أيا كان، حتى لو حتى أنا يعني في رأيي أنا حتى لو كان هذا الشخص انطوائي كما يقولون أو لا يحب، ليس اجتماعيا، يعني لا تجده يعني لا يتحدث مع أحد أو لا يحتاج لأحد. أقل شيء أقل شيء أقل شيء أنه يحتاج أحد من أهله، صحيح، يحتاج أحد من مثلا يعني أرحامه أو أصهاره المقربين. أنفاس الصباح. الراصد، رصد للحراك الثقافي والإسلامي والشبابي، نصور الخبر ونتابع الجهود. مع الراصد أنتم في الحدث. مستمعينا الكرام، في أول أخبارنا في الراصد في هذا الرصد برعاية سعادة وكيل الجامعة وعميد كلية تصاميم البيئة الدكتور محمد الجوفي، تم افتتاح فعالية كلية تصاميم البيئة بعنوان صمم منزلك معنا السلام مول، وتهدف هذه الفعالية للتعريف الطلاب والطالبات بالكلية ومساعدة الطلاب لبدء حياتهم العملية بمقابلة الجمهور المستفيد. ومعنا للحديث في هذا الموضوع عميد كلية تصاميم البيئة الدكتور محمد الجوفي. حياك الله دكتور محمد. حياك الله أخوي، الله يحفظك إن شاء الله، وشاكر استضافتكم، الله يحفظكم إن شاء الله، متابعتكم فعاليات والحقيقة الأشياء اللي بتقدمها الجامعة للمجتمع أيضا. حياك الله معنا في أنفاس الصباح. بداية دكتور محمد، بودي لو تحدثنا عن هذه الفعالية وما تهدف إليه. طبعا الفعالية تأتي ضمن مشاركة جامعة الملك عبد العزيز في مهرجان جدة 36، وتهدف هذه الفعالية إلى توعية المجتمع بالطرق الصحيحة والسليمة لأسس التصميم المعماري، ويقدم أيضا جناح الكلية مجموعة من الأنشطة لزوار المركز، منها تعريف بإنجازات الجامعة في مجال خدمة المجتمع وبتخصصات الكلية وبالتقنيات الحديثة المستخدمة في كلية تصميم البيئة في التصميم المعماري. طيب دكتور محمد، يعني عند التفاعل كيف وجدتموه؟ حقيقة لاحظنا التفاعل ممتاز جدا، وحقيقة في كان في البداية الناس لديها فكرة متأصلة إنه التصميم المعماري يعني شيء سهل جدا ومن أسهل ما يكون. نحن نحاول في هذه الفعالية أن نغير من ثقافة الناس في هذا الموضوع، لأنه حقيقة هذا بينعكس على البيئة العمرانية اللي نحن بنعيش فيها حاليا. زي ما تلاحظوا البيئة العمرانية خصوصا في مدننا السعودية بتعاني من مشاكل حضرية. أنفاس الصباح. صباحية، طاقة صباحية متجددة تبعث الأمل وتحفز للعمل. صباحيات يرسلها لكم محمد جبريل. أسعد الله أيامكم بكل خير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل التباغض ولا التنافس ولا التحاسد ولا التدابر بين المسلمين. والواجب على المسلمين أن يكونوا إخوانا في الله عز وجل، كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وكما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا تألم واحد منهم تألم الآخر بألمه، وإذا فرح فرح الآخر بفرحه. هذه هي الصفات التي ينبغي أن تكون بين أمة الإسلام، ولا يجب الهجران بين المسلمين عند وجود زلة من أحد، ولا عند وجود خطأ، ولو كان هذا الخطأ بسيطا أو كبيرا أو عظم هذا الخطأ، لا يحل للإنسان أن يهجر أخاه. لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، والمرء يطرحه الذين يلونه في شر ألة. الألة الحزن والألم الشديد الذي يحيط بالإنسان. ويقول آخر: ولا تك في حب الأخ اللائم مفرطا، فإن أنت أبغضت البغيض فأجملي، فإنك لا تدري متى أنت مبغض حبيبك أو تهوى البغيض فاعقلي. أي أنك قد تكون في يوم من الأيام تحتاج لهذه العلاقة التي قطعتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه يقول: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لذلك لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام، فمن فعل ذلك كان مرتكبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، والسابق بالسلام يكون السابق إلى الجنة. وأنشد محمد بن الحسن لصديق له: يا سيدي عندك لي مظلمة، فاستفتي فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يرويه عن شيخه قال: روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة: إن صدود الخل عن خله فوق ثلاث ربنا حرمه. أي أن الإنسان إذا قطع أخاه فوق ثلاث ليالي فإن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. طاقة صباحية متجددة تبعث الأمل وتحفز للعمل. صباحيات يرسلها لكم محمد جبريل. أنفاس الصباح. ما زلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم أنفاس الصباح، وما زلنا نتحدث أيضا حول موضوع قوي بإخوانك. طبعا بعد لحظات بإذن الله سينضم معنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عوض مرضاح للحديث أكثر عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. مستمعين الكرام، ننتظر أن تشاركونا عبر تطبيق الواتساب بإرسال رسالة نصية على الرقم 0556111315. أيضا يمكنكم أن تشاركونا على هاتفي البرنامج بالاتصال الهاتفي على الرقم الأول 012-647-7117، وعلى الرقم الآخر 012-649-3028.